مش مستحلي عيش جنبك يا ابو الدراويش، تغديني جبني وزيتوني وتعشيني بطاطا. بلبطه بلبطه يا عيني على البطاطا، مش مستحلي عيش جنبك يا ابو الدراويش، تغديني جبني وزيتوني وتعشيني بطاطا. Bye.